أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما تبين له تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. داود وسليمان عليهما السلام هم من أنبياء بني إسرائيل. قص الله علينا شيئا من أخبارهما داود وسليمان في سورة الأنبياء. داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين إلى قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وكذلك ذكر قصتهما في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان إلى آخر القصة. وهنا يقول سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا يدخل في ذلك النبوة. أول ما يدخل في ذلك النبوة أتاه النبوة جعله نبيا وجعله خليفة يحكم خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق. وذكر قصة أيضا داود وسليمان في سورة صاد. إذن فلهما عليهما السلام لهما شأن وأخبارهما فيها علم. ولهذا الله تعالى ذكرهما وذكر من شأنهما ولقد آتينا داود منا فضلا. وسخر الجبال مع داود الجبال والطير تسبح معه. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهما نبيان وملكان جمع الله لهما بين الملك والنبوة. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. الله تعالى سخر وأمر الجبال والطير تسبح معه. وفي هذا فضيلة له عليه السلام دل ذلك على تسبيحه على كثرة تسبيحه وحسن صوته بالتسبيح. يقال كما يقال تتناغم معه مع تسبيحه وله يعني صوت حسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود من حسن صوته. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. سبحان الله. إذن هو صانع، ماذا يصنع؟ يصنع الدروع، الدروع التي يلبسها المقاتل ليتقي به، يتقي بها السلاح والطعنات والضربات. أن يعمل سابغات، الدرع السابق هو الدرع الذي يغطي كل البدن. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: ولداود ولسليمان الريح، يعني وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره. في آخر سورة الأخرى في صاد سأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تقطع في الغدوة في الصباح مسافة شهر، وكذلك في المساء مسافة شهر. غدوها شهر، الغدو هو الذهاب أو السير في الصباح، والرواح هو السير في المساء. غدوها شهر ورواحها شهر، وكذلك سخر له عين القطر. أسلنا، أسلنا يعني جعلنا عين القطر تسيل، كما ألان الحديد لداود ألان حتى يتصرف فيه، يعني يصبح كالعجينة يعمل منها الدروع كأنه لا يحتاج والله أعلم إلى نار تصهر الحديد حتى يلين، لا. وهكذا سليمان سخر الله له عين القطر. قال المفسرون: القطر هو النحاس، كذلك يتصرف فيه. وسخر الله لسليمان الجن يصرفهم ويدبرهم وهم طائعون لأمره، لا يستطيعون يعني الامتناع مما يأمرهم به. قال الله: من يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. فهم مكلفون، مكلفون تكليفا شرعيا، مسخرون تسخيرا كونيا لسليمان عليه السلام. هذا أمر عجب سبحان الله. ويعملون له أشياء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. جفان هي الصحاف، الصحاف التي يجعل فيها الطعام، وصحاف عظيمة كالجوابي، وقدور كبيرة راسيات، وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا. هذا هو الغاية، المطلوب من العباد إذا أنعم الله عليهم نعم المطلوب منهم الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، لما مات سليمان ما درى الجن أنه مات، وكانوا يعملون يكدون يكدحون مجهدون خوف من سليمان. ومات سليمان ما دروا عنه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، بالنصب من سأته، من ليست حرف جر، من هذه جزء الكلمة المنسأة، يقال لها المنسأة وهي العصا. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر يعني سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب

تتقي بها الضربات وطعنات الرماح وضربات السهام. نعم. ولما ذكر من تن به عليه وعلى آله أمره بشكره وأن يعمل صالحا ويراقب الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات. الله أكبر. يقدر بذلك واعملوا صالحا. نعم. فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليها لا يخفى عليه منها شيء. الله. قال الله تعالى ولسليمان الريح الآيات. لما ذكر فضله على داود عليه السلام ذكر فضله على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الله سخر له الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة فتسير في اليوم مسيرة شهرين غدوها شهر أي أول النهار إلى الزوال ورواحها شهر من الزوال إلى آخر النهار وأسلنا له عين القطر القطر أي سخرنا له عين النحاس النحاس. نعم. وسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني وغيرها وسخر الله له أيضا الشياطين والجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وأعمالهم كلما شاء سليمان عمله من محاريب وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة. إيش فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة وتماثيل أي صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم وقدرتهم على ذلك. ولعل هذا والله أعلم يعني من مما يجوز في شرع سليمان يعني صنع التماثيل أو أن ذلك خاص بهم فيما تعمله الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل أما في شريعتنا فلا يجوز صنع التماثيل التي على يعني تماثيل الأحياء والحيوانات. نعم. وجفان كالجواب أي كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره ويعملون له قدور الراسيات لا تزال عن أماكنها من عظمها لا تزال عن أماكنها. نعم. نعم من عظمها كبيرة قدور كبيرة تطبخ فيها اللحوم الكثيرة ملك عنده عليه السلام. نعم. فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال اعملوا آل داود وهم داود وأولاده وأهله لأن المنة على الجميع وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم شكرا لله على ما أعطاهم ومقابلة لما أولاهم وقليل من عبادي الشكر فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها وصرفها في طاعة الله تعالى وصونها عن صرفها في المعصية فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس. فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس على الإنس على الإنس على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات. فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام واتكى على عصاه وهي المنسعة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عمله. يقول المفسرون كان يعني كان يصلي متكئا على العصا، فقضى الله عليه الموت وهو على هذه الحال، فبقي قائما، والجن يرونه ويظنونه قائما الآن، فهم يكدون ويكدحون خائفين. ما دروا حتى سقط لما أكلت الدابة العصا، انكسر العصا فسقط عليه السلام، هكذا والله أعلم. نعم. فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل. على ما قيل الله أعلم بالمدة، يمكن شهر يمكن أكثر يمكن أقل. نعم. حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت وسقطت. دابة الأرض تسمى الأرض، يعني حشرة أو دودة، سبحان الله، تتصل أو تعمل في الخشب وتفرز فيها مادة من عندها، أو تنقل شيئا فباستمرار حتى تفسد الخشبة الصلبة القوية فتصبح هشة ضعيفة. فالعصا هذه عملت فيها الدابة حتى يعني فسدت العصا وصارت يعني نخرة، فانكسرت العصا. نعم. فسقط سليمان وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس. يقول إيش؟ فسقط سليمان عليه السلام. فسقط سليمان وتفرقت الشياطين. وتفرقت الشياطين. تفرقت الشياطين. وتبينت الإنس أن الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا إله إلا الله المخلص. تبينت الجن. ما هو اللي تبين الجن؟ الجن نفسهم عرفوا أنفسهم، فلما خر تبينت الجن الذين تبين لهم، هم تبينوا أنهم واهمون أو كاذبون. تبينت الآية صريحة، تبينت الجن، يعني كان المعنى عرفت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم. وهو العمل الشاق عليهم، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. انتهى. لقد كان لسبعين. الله المستعان. لا قدر الله ما شاء. فلما خر وتبينت الجن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف تفسير من كثير على الآية تبينت الجنة. ماذا أسأل؟ آية واضحة. طيب. لا إله إلا الله قدر الله ما شاء. لا إله فلما خر عقبت أي سقط. نعم يقول طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة فإنه مكث متوكئا على عصاه. يقول فإنه مكث متوكئا على عصاه سنة. نعم وهي منسأته كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة. فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت. وهي الأرض تعرف الدويب سمى إلى الآن عندنا سمى الأرض وهي الأرض. نعم ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما تبينت الجن. هذا هو المنصوص في القرآن. قال الشيخ والإنس أيضا تبين صحيح لكن الآية فيها تبينت الجن يعني عرفوا أنفسهم. نعم كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. كانوا هم يتوهمون في أنفسهم ويوهمون الإنس يعني يتوهمون ويموهون على الناس. لكن التبين هذا الصريح المنصوص في القرآن التبين إنما كان للجن حصل للجن. بس يكفي سم صلى لا حول ولا قوة.